فكلما واظب على وضوء وصلاة كان ذلك كفارة لما بينه وبين الصلاة التي تليها، فإذا استمر على ذلك استمر في كفارة حتى يقبضه الله إليه. فخشي عثمان رضي الله عنه أن يحدث بهذا الحديث فيتكل الناس عليه ولا يعملوا، لكنه قال لولا أنه يعني لولا أن معناه في كتاب الله ما حدثتكم، ولكن إذ معناه في كتاب الله فلا معنى لأن يكتمه عنه. ولكن عثمان رضي الله عنه لم يبين الآية التي نزع إليها. قال إمام مالك، قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أراه نزع إلى هذه الآية، يعني أظن أن الآية التي يقصدها عثمان هي هذه، وموضع الشاهد فيها إن الحسنات يذهبن السيئات. وعروة خالف الإمام مالكا فقال أراه نزع إلى آية أخرى، وهي قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فرأى عروة أن عثمان رضي الله عنه نزع إلى هذه الآية خاف أن يكون ممن يكتم ما أنزل من البينات، فأراد أن يظهره وإن اتكل الناس. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته مرارا، ومات سنة 36 و100. هذا الراوي اختلف في اسمه. الإمام مالك رحمه الله يقول عبد الله الصنابحي، الترمذي في كتابه العلل الكبير قال: سألت محمد بن إسماعيل الذي هو البخاري، قال: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث يرويه مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن الحديث، فقال البخاري: وهم مالك بن أنس. وهم أي أخطأ، وهم مالك بن أنس، إنما هو أبو عبد الله الصنابحي. فتكون هذه إيش؟ كنيه ولا يكون اسما، انما هو ابو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيله، وليس له صحبه، هذا حديث مرسل، هكذا قال البخاري. واتبع البخاري على ذلك ابن عبد البر، وممن قال كقول البخاري ابو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي رحمه الله على الجميع. وهذا الذي قاله هؤلاء الائمه من ان أبا عبد الله الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، وهو يعني ليس بصحابيين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، وهذا كما قالوا، وهو رجل معروف بالفضل وبالصلاح، لكن فاتته فضيلة الصحبة، هاجر إلى المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال، فاتته الصحبة. لكن الذي فيه نظر من كلام هؤلاء الأئمة أن أبا عبد الله الصنابحي هو المقصود في هذا الحديث. الآن البخاري ومن ذكر معه ينفون وجود راو موجود في الحديث اسمه عبد الله الصنابحي، إنما هو أبو عبد الله الصنابحي، وهو نسب الخطأ إلى الإمام مالك. وهذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله لم ينفرد بهذا. الإمام مالك وافقه على تسمية الراوي عبد الله الصنابحي وافقه على ذلك ثلاثة من الثقات: أبو غسان محمد بن مطرف وزهير بن محمد وحفص بن ميسرة، هؤلاء ثلاث ثقات كلهم يرون هذا السند، ماشي الحديث، السند، ويذكرون عبد الله الصنابحي. أبو داود في سننه يروي من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن كذا كذا، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد. فقال في السند: عطاء بن يسار زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، الإسناد ما فيه الإمام مالك. فهذا أبو غسان اسمته محمد بن مطرف. الثاني زهير بن محمد، وهذا ذكره ابن السكن في صحاحه، كتاب ابن السكن هذا من الكتاب المفقودة، لكن بعض من أدركه من المتقدمين، بعض من رأه من المتقدمين ينقل عنه. ابن السكن هذا ممن أورد في صحيحه هذا السند زهير بن محمد عن عطاء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، وروى أيضا إسنادا آخر فيه عن حفص بن ميسرة وهو الثقة الثالث الذي وافق الإمام مالك. حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. هنا عبد الله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الراوي ثقة وقال سمعت، هذا نص في أنه صحابي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن السكن لما ذكر عبد الله الصنابحي قال: من أهل المدينة يشبه أن تكون له صحبة. لماذا قال هذا؟ لما ورد في السند: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك السند فيه ثقات: حفص بن ميسرة ثقة، زيد بن أسلم ثقة، عطاء بن يسار ثقة، عبد الله الصنابحي ثقة. وقال ابن معين كما في تاريخ الدوري لما ذكر عبد الله الصنابحي قال: معدود في المدنيين يشبه أن تكون له صحبة. تلخص من هذا الكلام أن هذين رجلان، أبو عبد الله الصنابحي وهذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عبد الله الصنابحي وهذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على على على الصحيح، وهو صاحب هذا الحديث. لماذا نقول هو صاحب هذا الحديث؟ لأنه إذا قلنا ليس هو في ذلك توهيم لأربعين من الثقات، ماشي واحد، ماشي إمام مالك فقط، نكون وهمنا أربعة من الثقات بلا داعي للتوهيم، ولا سيما وقد سمعتم يعني من قال إن كابن السكن وكيحيى بن معين قالوا إن عبد الله بن عبد الله الصنابحي يعني غير الآخر. ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى كتاب بيان الوهم والإيهام لابن قطان الفاسي، وإلى الإصابة لابن حجر، وإلى تهذيب الكمال للمزي، وإلى مشكاة المصابيح للتبريزي. هؤلاء كلهم ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله لم يخطئ في هذا الإسناد كما زعم البخاري رحمة الله على الجميع. نعم. عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. ما تقدم في الحديث ظاهر لا إشكال فيه، إلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. هذا دليل لجمهور العلماء الذين يرون أن الأذنين من الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فاستدل بهذا الجمهور على أن الأذنين من الرأس، حكمهما حكم الرأس، يمسحان كما يمسح الرأس. وفي هذا رد على الزهري رحمه الله الذي يقول إن الأذنين من الوجه، فإنهما إذن عنده تغسلان كما يغسل الوجه. والذي حمل الزهري رحمه الله على هذا القول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، سجد اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وشق سمعه، سمعه الضمير يعود على وشق سمع الوجه، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم السمع إلى، قال إذن الزهري فالسمع منسوب إلى الوجه. وهذا الاستدلال مردود عند جماهير العلماء لأنهم حملوا لفظ الوجه هنا على غير معناه المتبادل، إنما قال وجه هنا بمعنى الذات كما في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يبقى ذات ربك سبحانه. ومما يدل على ذلك أن الذات كلها تسجد، السجود يكون على سبعة أعراب ولا يكون السجود على الوجه فقط. ثم إنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، والحمد لله على هذا، لأن لو كانت الأذنان تغسلان لكان جمهور هذه الأمة سمكين يعني. من طرائف تذكر في هذا أن بعض العلماء ممن مات يعني من المتأخرين، كان إذا نام ابنه عن الصلاة، عن صلاة الصبح، فلم يستيقظ أتى بشيء من الماء وصبه في أذن ابنه النائم عن الصلاة، هذا فيهب الابن مستيقظا لأنه أنت ناعس تكب لك المفروض أنك تكون شوية قصعة، فيهب الابن مستيقظا وهذا له منزع. كانوا يقولون إن من نام حتى طلعت الشمس فذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. ويروى حديثا الأعمش كان يقول ما أصابني هذا العمش إلا من كثرة ما بال الشيطان في أذني. وهذا طبعا منهم كتمان لما كانوا يحيون الليل، هذا ما أعمش كان، إحنا في الحقيقة نقوله إحنا ما الأعمش. نعم. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. الكلام على خروج الخطايا، هذا الخطايا المقصودة في الحديث الصغائر وليست الكبائر. ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية عند مسلم ما لم تغش الكبائر. وقال ربنا سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. وهذا من ساعة كرم ربنا وفضله وعلى فضله وكرمه بعباده. الوضوء كفر الخطايا، ويبقى المشي هذا فيه فقط الرفع للدرجات. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح المدني الحافظ الصادق الكبير، كان ثقة من ثقات أهل المدينة، كان قليل الحديث لكنه كان من كبار الحفاظ، لكنه مرض مرضا فتغير حفظه بسبب ذلك المرض. والإمام مالك ممن روى عنه قبل أن يمرض مرضه ذاك، ومات رحمه الله سنة 400. وسهيل بن أبي صالح اسمه مرتبط بمسألة في مصطلح الحديث يذكرها أصحاب المصطلح. هذه المسألة سهيل بن أبي صالح حدث حديثا، حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضاء باليمين مع الشاهد. هذا الحديث حدث به سهيل بن أبي صالح، كان ممن سمعه منه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي. ثم إن سهيلا نسي ذلك الحديث، نسيه. ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدث به أيضا، كان ممن سمعه منه عبد العزيز الدراوردي. عبد العزيز الدراوردي لقي مرة سهيلا، باش تفهموا يجب أن تستحضروا الإسناد. الآن عندنا عبد العزيز الدراوردي يروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة يروي عن سهيل بن أبي صالح. لقي الدراوردي عبد العزيز الدراوردي لقي سهيلا فسأله عن الحديث الذي حدثه ربيعة عنه، فقال له سهيل يعني إن ربيعة يقول إنني حدثته إياه ولا أذكره. سهيل ثقة وربيعة ثقة والدراوردي ثقة. الآن هذا سهيل بن أبي صالح نسي الحديث، لكنه يرى هذا تلميذه يقول حدثتني بكذا، أنت ثقة. لما جاء الدراوردي وسأله عن الحديث قال ربيعة يقول إنني حدثته إياه ولست أذكره. فماذا كان يصنع بعد ذلك سهيل بن أبي صالح؟ كان إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث يقول حدثني ربيعة أنني حدثته عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذه هي الأمة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ها ما يعود علماء الأمة، سبحان الله. أنت تثق في هذا الرجل ويقول لك حدثتني وسمعت وأخذته منك، ومع ذلك لا يستجيز أن يقول حدثني أبي، لأنه ما بقاش عاقل على الرواية دي الباه، ما بقاش عاقل عليها. إنما الرواية التي يذكرها رواية ربيعة عنه. وهذا مسألة، يقولون إذا حدث الشيخ ثم نسي ذلك الذي حدث به، هذا النسيان يكون على صورتين، إما أن يقول مثلا إذا قيل له فلان يحدث عنك بكذا يقول كذب فلان، يجحده ويكذب أنه أخبر به، أو يجحده من غير أن يكذب ذلك الذي روى عنه. إذا جحد بالتكذيب، طبعا نحن نتحدث في حال الراوي عنه ثقة، إذا كان الراوي عنه ضعيف هذا ما معنى كلام، لكن الشيخ ثقة والراوي عنه أيضا ثقة. الراوي يقول فلان حدثني، لما جاء عند الشيخ قال كذب علي ما حدثت، قال المحدثون في هذه الصورة يسقط الحديث لا يؤخذ. لكن هل يعتبر ذلك الراوي كذابا؟ وكلما رأيته حاملت يعني كلما رأيته في سند قلت إن هذا حديث موضوع لأن فيه راوي كذاب؟ لا يحكم على الراوي بالكذب. لماذا؟ لأنه هو أيضا يكذب شيخه. هو حق بئس الشيء هذا اللي صار، الشيخ والتلميذ يتراميان بالكذب، هذا كذبوا الحديث يسقط لتعارض البينات، ولكن لا الشيخ يقال فيه كذاب ولا الراوي يقال فيه كذاب، ولكن الحديث يطرح. أما إذا جحد الشيخ من غير تكذيب يقول لا أذكر، فأكثر المحدثين وأكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين على أن الحديث يصح، وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أنه يطرح ويرد. وهذا الذي عقده العراقي في الألفية بقوله ومن روى عن ثقة فكذبه، فقد تعارض، هو الشيخ يكذب والراوي أيضا يكذب، فقد تعارض يسقط الحديث. ولكن كذبه كذب الراوي لا تثبتا بقول شيخه، لا تحكم عليه صافي وتجرحه وتصيره كذابا، لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر أيضا. واردد ما جحد، وإن يرده بلا أذكر، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، كلاهما ثقة، وهذا ذكر الحكم يكون للذاكر